بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر لربنا الجليل جل في علاه أن جمعنا بهذه الوجوه النيرة، والإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات في هذا الجامع وبأهل هذه المنطقة، فالحمد لله أولا وآخرا. ثم تقدم بالشكر للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على ما تبذله من جهود وتيسر من أمور، فأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ونحن في هذه الدولة المباركة قد جمعنا الله عز وجل في بيت واحد متحد، ونعم متوالية، وأمن مستقر، والنعم بشكرها تقر وبكفرها تفر، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه سنة الله عز وجل مع النعم. ومن أفضل النعم تيسير أمور العلم والتعلم. وقد كان العلماء رحمهم الله يقولون: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. ونحن أيها الأفاضل في آخر الزمان، ومن سمات آخر الزمان كثرة الفتن وقلة العلم وظهور الجهل وكثرة القتل، والواقع خير شاهد. إذا كان الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، وهو المتوفى سنة 87 و300 هجرة، يقول عن زمان: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم، فما بالنا نحن في آخر الزمان بعده بأكثر من 1000 عام. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله ورحم الله الجميع: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. والعلم هو ما جاء به الوحي، علم الكتاب والسنة. وظهور العلم في الناس علامة استمرار الخير فيهم. وذلك قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم وظهور العلم في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ونحن في هذه الليلة المباركة نتدارس وصية عظيمة من وصايا رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه الوصية جملها قصيرة، ولكنها جمعت خيري الدنيا والآخرة: قيام بالحقوق كلها، قيام بحقوق الله، وقيام بحقوق عباده. روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل وأبي ذر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية للأمة كلها. قال ابن رجب: وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. أما حقوق الله ففي هذه الوصية في جملتين: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا حق الله. وأما حق العباد: وخالق الناس بخلق حسن. ولمعرفة عظم هذه الوصايا لابد من وقفة معها. أول الوصايا: اتق الله حيثما كنت، أي في سرك وفي إعلانك عند الناس وفي خلوتك. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والتقوى اسم من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي حق الله على عباده ووصيته للناس كلهم. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقالت موصيا بالتقوى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية عامة لجميع الخلق بأن يتقوا ربهم. والمتقي قال عنه ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. بل يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بن كعب: ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت واديا فيه شوك كثير؟ فقال عمر: نعم. قال: كيف فعلت؟ قال: شمرت عن ثوبي، قال شمرت عن ساقي أو عن ثوبي، وأنظر إلى موضع قدماي، أقدم قدما وأؤخر أخرى مخافة أن تصيبني شوكة. فقال أبي: تلك هي التقوى. وقال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليص ما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. بل يدخل في التقوى ترك المكروهات وترك المشتبهات. وذلك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، بل كل الخير يرجع إلى التقوى في الدنيا والآخرة. كل خير الدنيا والآخرة إنما يرجع للتقوى. فمن خير الدنيا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال في جزاء الآخرة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة إنما تورث المتقين. وقال الله عز وجل: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. فالنجاة في الدنيا والآخرة إنما هي بالتقوى، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وفي رواية: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وقال لأبي ذر: قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. فالوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. قال ابن رجب: فمن علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ترك المعاصي في السر. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا، يراقب ظاهركم ويراقب باطنكم. ومن صفات المؤمنين: يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. عن يعلى بن عبيد قال: قال سفيان الثوري: إذا كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ يعني بشيء يخالف أوامر السلطان. إذا كان معكم أحد مخبر وتعرفون أن معكم مخبر يبلغ السلطان ما تقولون به وتتفاهمون به في خلافه وضده، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. كلنا نؤمن أن معنا ملائكة ينقلون عنا أخبار السر وأخبار العلانية. فإن معكم من يرفع الحديث، أي إلى الله عز وجل. وقال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث، تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أمره وسأله الوصية، قال: استحي من الله استحياءك رجلا من أهلك أو من صالح قومك أو ذي هيبة من أهلك. إذا كان المجتمع يعرف بعضهم بعضا والناس يستحون من بعضهم، كيف يستحي الصغير من شريف القوم وكبيرهم حين يعمل المخالفات؟ قال ابن رجب: فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذا بتقوى الله سرا وعلانية أرشده إلى ما يعينه على ذلك، وهو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من قومه. إذا كنت تفتش الهاتف في أمور مخلة، إذا كان بجنبك هذا الكبير وينظر إليك، هل تفعل أو تتوقف؟ فالله أحق بالاستحياء، وهو ناظر إليك، يسمع سرك ويعلم باطنك، ولا تخفى عليه خافية من أمرك. قال: ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبي قرب الله منه واطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه. وفي الجملة: فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان. قال ابن رجب: تقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. فالتقوى أيها الأفاضل جماع الدين والخير، وبها يتقبل الخير. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. إذا لم تكن تقيا الله لا يقبل منك، الله لا يتقبل إلا من المتقين. إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما يتقبل الله من المتقين. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا من حقوق الله أيضا، وهذا فيه دلالة على أن العبد وإن كان مأمورا بتقوى الله في السر وعلانية، لأن الله يقول في الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. ومن اتقى الله حيثما كان هل يقع منه معصية أو لا يقع؟ لا يقع، يقع، لأن المعصية لا ينفك منها أحد. ولذلك قال بعد أن تتقي الله حق، اتقي الله عز وجل حيثما كنت، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا فيه دلالة على أن العبد وإن كان مأمورا بتقوى الله في السر والعلانية فإنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يمحو هذه السيئات بالحسنات. فأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الوقوع في المعاصي لا بد منه، لا أحد معصوم من الذنب أبدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الله عز وجل قال في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام، لو لم تذنبون ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. هل الله يحب الذنب؟ لا، ولكن الله غفور. وإذا لم يذنب العباد كيف يتحقق معنى اسمه الغفور؟ لمن يغفر؟ فلا بد للعباد من ذنوب. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. فالمعاصي لا بد أن تقع، ولكن المتقي إذا أذنب رجع واستعتب وأنا ولم يتمادى في المعصية. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهؤلاء في الحقيقة هم المتقون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله عز وجل عنهم: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، هذه من صفاتهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالسيئات إنما تمحى بالحسنات ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الوصية الثانية: اتق الله حيثما كنت، فإذا وقع منك زلل، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لأن الحسنة الواحدة بكم؟ بعشر، والسيئة بواحدة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم حق الناس الجملة الثالثة، وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق الحسنة من التقوى، لأن المتقي خلقه حسن، ولكن الله عز وجل أفردها بالذكر للتنبيه على أمر عظيم، وذلك أن بعض الناس يظن أن التقوى إنما هي قيام بحق الله، فيقصر في حقوق العباد، يقصر في حقوق زوجته، في حقوق والديه، في حقوق أولاده، فيأتي يتعبد بالليل والنهار ويفرط في حقوق أولاده، ويظن أنه واقع وآتي بالتقوى. والحقيقة أن الأخلاق الحسنة من التقوى، فاحتاجت إلى تنبيه حتى لا يظن ظان مقصر أنه بتركه لحقوق الناس وقيامه بحق الله أنه قد أتى بالواجب. لا، من لوازم التقوى القيام بحق الناس، وقد نص الله على ذلك في قوله في الآيات المتقدمة. قال الله عز وجل: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي المتقي يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويحسن إليهم وينفق عليهم. فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهو غاية حسن الخلق. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق أكمل خصال الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. إذا أردت أن تزن إيمانك فزنه بحسن الخلق. جاء في هذا الحديث تكملته: وخيركم خيركم للنساء. أي اختبر حسن خلقك مع امرأتك، مع من تلازمهم، لأن الإنسان قد يجامل البعيد ويحسن للصديق ويفرط مع القريب، هذا ليس بخلقه حسن. إنما حسن الخلق يظهر حقيقته، تظهر حقيقته مع الأقرب الناس إليك، من يلازمك بالليل والنهار. فإذا أحسنت صحبته فأنت حسن الخلق. ولذلك أفضل الناس للنساء من هو؟ نعم، من هو؟ خيركم خيركم للنساء وأنا خيركم للنساء. وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فكمال الخلق يؤدي بأن يكون الإنسان من خير الناس مع أهله، فإذا كان خلقه عظيم مع نسائه فكيف مع والديه؟ حقهما لا شك أعظم وأكبر. وجاء في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، يعني هين لين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. قد قال الله لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح فيه تذلل وتلطف بالناس. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ولا ويؤلفون. يألفون ويؤلفون، الناس يألفونهم وهم يألفون الناس. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، الكل يفر منه، هذا لا خير فيه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وفي رواية درجات قائم الليل وصائم النهار. وسئل عليه الصلاة والسلام من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال أحسنهم خلقا. فقيل فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. تسأل ربك أن يرزقك حسن الخلق. وهذه الوصية الجامعة تشمل الدين كله. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذا حين أراد سفرا فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، فقال يا نبي الله زدني، وفي رواية إذا أسأت فأحسن، قال يا نبي الله زدني، قال ولتحسن خلقك، وفي رواية ولتحسن خلقك ما استطعت. وهذا فيه أن الإنسان يجاهد نفسه على تحسين خلقه. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتحلم. ولتحسن خلقك، هذا فيه أن الإنسان يجاهد نفسه على حسن الخلق وتحسين خلقه. فالحقوق حقان، حق الله وحق عباده. وحق الله رأسه التوحيد، وحق العباد رأسه حسن الخلق. وحق التوحيد كان يبدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام بلا وصية، لذلك قال لمعاذ لما أراد سفرا أعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم جاءت الزيادة لما طلب الوصية، وذلك لعظمه وأهميته وحاجة الناس الدائمة إليه. ولذلك جاء عند أبي داود وأحمد من حديث أبي جريج جابر بن سليم قال كنت رجلا من الأعراب، وهذا فيه فقه في الدعوة عظيم. رجل أعرابي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. يعني المجلس عند الرسول مجلسه والقول قوله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف. وقد قال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. السنة لا تخالف أبدا، وإن رأيت في الواقع أن الواقع وما ترى أفضل منها اتهم عقلك. في صحيح مسلم عن رجل من الصحابة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، لأن الله يقول إن تطيعوه تهتدوا، لا هداية إلا بطاعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت من هذا؟ قال رسول الله. فقال فقلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله مرتين أو ثلاثا. فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. وهذا فيه أن الإنسان إذا أخطأ في العلم يبين له بلطف ويعلم الدين. يعني بعض الناس يسكت عن المخطئ يقول بنفسه سيتعلم. الدين النصيحة، وإذا أحببت أحدا تخلص له النصيحة، لأن المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المرآة إذا نظرت إليها وفيك عيب هل تخفيه عنك؟ لا تخفي عنك. هل تزيد في عيبك؟ لا تزيد. هل إذا ذهبت عنها بعيدا تخبر الناس عن عيبك؟ تستر عليك. هكذا المؤمن لأخيه إذا رأى منه عيبا أظهره له، لأنه لا يريد لأخيه أن يظهر بالعيب أمام الناس، بل لا يريد من أخيه إلا أن يظهر بالوجه الجميل الحسن بلا أخطاء. فأنت تعرف أخاك وتعرف خطأ، انصحه بالتي يحسن، لأن الدين النصيحة. ولا خير في من لا يقبل النصيحة، لا خير في من لا يقبل النصيحة. النصيحة ليست شماتة إنما محبة. لا خير في صديق يراك على الخطايا ثم يسكت عنك، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليك السلام تحية الموتى. قال فقلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة، شو عام سنة؟ قحط جن، فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلاح صحراء فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. هذا الرجل جاء من البادية، من الأعراب، والأعراب حياتهم تقوم على ثلاثة أشياء وأنتم أعلم الناس. إذا وجدت له الصحة ووجد عنده الجود والمطر وتوفرت عليه دوابه اجتمعت له الدنيا كلها، هل نقص عليه شيء؟ ما نقص عليه شيء. فربطه في حياته كلها بالله عز وجل. في أول درس يلاقيه يعلمه التوحيد، يعلقه بالله في كل حياته. هذه الوصية جاءت من الرسول عليه الصلاة والسلام بلا طلب، علمه التوحيد بلا سؤال. فاستغل الأعرابي الموقف فقال فقلت اعهد إلي. لذلك إذا جاءك عالم استغله في تعلم دينك. قال اعهد إلي، انتهى من أمور التوحيد وتعلمها. فقال لا تسبن أحدا. هنا بعد حق الله انتقل وخالق الناس بخلق حسن. لا تسبن أحدا يعني احفظ لسانك عن أذية الناس. وأعظم أذية تحصل من الإنسان للناس من جهة لسانه، وأكثر خطايا بني آدم في ألسنته. وإذا سلم الإنسان من الناس من ألسنتهم فقد أدى الإنسان خلقا عظيما. والناس إنما يكبون في النار بحصائد ألسنتهم، ومن حفظ لسانه حفظ أمره كله. فأكثر خطايا الناس إنما تصدر تجاه إخوانهم من ألسنتهم. فإذا منطقه حسن كما قال ربنا وقل لعبادي قل التي يحسن، فقد حصل خيرا كثيرا وسلم منه إخوانه، وهذه بداية الخير. لا تسبن أحدا مهما أخطأ الناس، لا تسب أحد. عود لسانك دائما على الخير. الموفق المقدسي كان لا يخطئ عليه أحد إلا قال له اللفظ الطيب والكلام الحسن. يقول عفى الله عنك، عفى الله عنك. فأرسل يوما غلاما له بناقته يستقي عليها، وكانت هذه الناقة من أحب أموال الموفق إليه، وكان يغزو عليها ويحج عليها، فلطمها الغلام بوجهها ففقع عينها، فلما نزل رأى العين مفقوعة. قال فقلنا إن كان من الموفق شيء فاليوم. فلما نزل قال هل لا غير الوجه رحمك الله، اشهدوا أنه حر. هذه أخلاق. قال لا تصبن أحدا. قال الصحابي فما سبقت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شهدا، ما سب أحدا، حفظ لسانه أبدا إلى آخر حياته. ثم قال له عليه الصلاة والسلام ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. الذي لا يحتقر شيء من المعروف متواضع طبعا، في أخلاق عظيمة، لأن الذي يمنع يأتيك فقير ليس عندك شيء، عندك تفاح تستحي أن تعطيه، المنع أشد. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كسرة خبز. كان بعض العلماء لا يخرج من بيته إلا ومعه صدقة، فربما خرج في بعض الأيام لا يجد شيء في بيته فيخرج معه بصلة، بصل يضعها في كمه، إذا رأى فقيرا أعطاه البصلة. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأعظم المعروف أن تدخل السرور على إخوانك. قال وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. قابل الناس بوجه طلق. قال وارفع إزارك لنصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. لما دلوا على التواضع وعدم احتقار شيء نهاه عن التكبر. ثم قال له وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. شخص عرف أخبارك، هذا الآن منتشر بين الناس خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعرف عن شخص أخلاق سيئة فينشر الأخلاق السيئة، هذا لا يجوز. وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك، يعلم أصلك، يعلم فصلك، يعلم أمك ما نسبها، يعلم أبوك، يعلم خبايا كنت معه تمشي في طريق واحد، وإن امرؤ شتمك أو عيرك ما يعلم فيك، بالأمس كان معنا يفعل كذا كذا، فلا تعيره ما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وفي رواية فإنما لك أجره وعليه وزره. اجعل من يعيرك بما يعلم فيك كالكلب، عزكم الله. وإذا كانوا يقولون ومن يعض الكلب إن عض، إذا جاء كلب عضك ماذا تفعل به؟ تعضه؟ يمكن؟ اجعل هذا من يسبب بما يعلم فيك هكذا حاله. شتم رجل أبا ذر فقال يا هذا لا تغرقن في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الذي يعصي الله فينا بارتكاب غيبة لنا وطعن فينا لا نكافئه إلا بأن نطيع الله فيه، ندعو له، نستغفر له. وشتم رجل الأحنف بن قيس فقال له لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، يعني أنا رجل في مبدأ كثير من الناس عندي الصعب عشرة، لئن قلت واحدة لتسمعن، انتبه، يقول له أنا أرد الصاع بعشرة. قال ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. هذه الأخلاق، ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. وقال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، كبير في السن، شيخ له مكانة له مسؤولية، عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. حسن الخلق أيها الأفاضل، قال عنه ابن المبارك رحمه الله: هو بذل الندى وبسط الوجه وكف الأذى وخالق الناس بخلق حسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا بد من مصابرة ومن اجتهاد في هذا الأمر. هذه الوصية لو وقفنا عندها الأيام لا تنتهي. اتق الله حيثما كنت، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الله يراك، وسيأتي يوم وحصل ما في الصدور، ستخرج ما في قلبك، يوم تبلى السرائر، السرائر تظهر للناس، مهما أخفيت أحصاه الله ونسوه. فالله رقيب، فراقبه واجعله أعظم مشاهد وراقب، فهو يعلم سرك ويعلم ظاهرك. فاتق الله حيثما كنت، وإذا زلت بك قدم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية نزلت في رجل مس امرأة، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ما ذكر، لأن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، لم يتمادوا، فأنزل الله هذه الآية وقال له: هل صليت العصر معنا؟ فالحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس بخلق حسن. اجتهد في تخليق، في تحسين خلقك، وابذل ما تستطيع، فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، والإنسان يذهب ولا يبقى منه إلا الذكر الحسن. وخير الناس من طال عمره وحسن عمره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على كل خير، وأن يحفظ علينا أمننا وديارنا ولاة أمرنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نأخذ بعض الأسئلة. يقول السائل: جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا جميعا، ما حكم تعليق الخرز والتمائم؟ المسلم متعلق قلبه بالواحد الأحد، إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام خلفه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لأن من تعلق شيئا وكل إليه، ولذلك رأى سعيد بن جبير فيما أظن رجلا، ليس سعيد بن جبير، صحابة، رجلا قد علق حبلا، نعم حذيفة، رجلا قد ربط خيطا، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، من مرض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. المؤمن قلبه دائما متعلق بالله. من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، هم الذين من هم؟ لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا الإيمان الكامل، تفوض قلبك لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. قال: ما حكم الذهاب للكهنة والعرافين الذين يسمون المطاوعة؟ ليس مطاوعة، إنما مطاوعة الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا تأتوا الكهان. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قد كفر؟ لأن الغيب من يعرفه؟ الله وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن أخبرك بغيب فقد نازع الله في علمه. والذي أنزل على الرسول أن الذي يعلم الغيب هو الله وحده. وذلك قالت عائشة في صحيح مسلم: من أخبركم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. الرسول لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن ادعى علم شيء غائب فإنما يتوصل به من بالشياطين، فحذاري حذاري، فهذا مزلة عظيمة وخطر عظيم. جاء في صحيح مسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما حكم وسم الإبل في الوجه؟ لا يجوز الوسم في الوجه للإبل ولغيره. رأى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا قد وسم بوجهه فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم الدابة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ أما بلغكم أني لعنت من وسم الدابة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ الوجه محترم وإن كان للدابة، فالوسم لا يكون في الوجه أبدا، هذا خطأ. الوسم حتى لو عن مرض؟ نعم، حتى لو عن مرض، حتى لو عن مرض الوجه يجتنب فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وهكذا شفاء البهائم لم يجعل فيما حرم على الأمة. استيقن ذلك، وإن قال المعالجون ما قالوا. يقول: حكم الحلف بالذمة أو بالكعبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله وحده، ليس أعظم عظيم من الله، فلا يحلف إلا به جل في علاه. يقول: ما حكم من يذهب لسحرة من أجل الاستشفاء ليس عندهم إلا الداء وهم مرض عضال؟ لأن الذهاب إليه يذهب الإيمان ويذهب الدين، وليس بعد ذهاب الدين من سلامة. نسأل الله لنا وللجميع السلامة. يقول: ما هي فضائل وثمرات الأذكار عامة والمعوذتين خاصة؟ الأذكار حصن حصين ووقاية من الشياطين، بها يتحصن الإنسان، وأجرها لا يعد ولا يحصى. ولذلك من علم أنه إذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ورثت له نخلة في الجنة، هل يفتر؟ لا يفتر. قال ابن الجوزي: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة. ففي الحديث أن من قال سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، كيف يفتر إذا كان من نخل الأرض؟ إذا قلت سبحان الله وبحمده خرجت لك نخلة، هل ستفتر؟ فكيف بنخل الجنة؟ ولكننا في غفلة دائمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. أما المعوذتان فما تعوذ بمثلهما متعوذ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهما رقية. رقية من أصيب بشيء فليلزم قراءتهما، ففيهما العلاج. وما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السورتين. يقول: ما الفرق بين المسألة الاجتهادية والمسألة الخلافية؟ حبذا لو عززتم السؤال بالأمثلة وجزاكم الله خيرا. ما الفرق بين المسألة الاجتهادية؟ اجتهادية ليس فيها دليل، إنما يجتهد الفقهاء ويقيسون. وأما الخلافية قد تكون اجتهادية، وقد تكون وجهات النظر من حيث الأدلة. مثال بماذا يدخل الشهر. شهر بماذا يدخل الشهر؟ برؤية الهلال. هل رؤية كل بلد تشمل كل البلدان؟ أو إذا رآه أهل قطر يلزم القطر الآخر؟ أو أن الأمر يرجع لرأي ولي الأمر؟ هذه مسألة خلافية، والاجتهاد فيها مسار، والراجح فيها أن قول ولي الأمر في مسائل الخلاف ينزع الخلاف. فلو ما رأينا الهلال، رأى إخواننا في السعودية فقال إمامنا غدا نصوم، نصوم لما نصوم الصوم يوم نصوم الناس، لا يجوز لأحد أن يتخلف عن هذه المسألة أبدا. وهكذا هل في الدين زكاة؟ الدين دينان، دين على مليء ودين على معسر. فإذا كان الدين على مليء، رجل عنده متى ما طلبت الدين أعطاك، فهذا فيه زكاة. كمن وضع أمواله في المصرف في البنك، لأن وضع الأموال في المصرف أمانة ولا دين؟ خطأ، دين. لو كان أمانة ما جاز لهم يتصرفوا، هم يشترون يبيعون بمالك، هذا دين، ولكنه دين مضمون، متى ما أردته أخذته. هل في زكاة ولا ما في زكاة؟ في زكاة. فالدين إذا كان على موسر هذا فيه زكاة، كل ما حال حول، لأنه كأنك أعطيته عند صاحبك، متى ما طلب أعطاك هو مالك. أما الدين على إذا كان على معسر أعطيته، ما الله أعلم متى يعطيك، يعطيك سنة سنتين عشر، أو على غني ولكنه مماطل يقول لك اليوم تروح له يطلب بعد شهر. صب خلا كمل، لا تسأل عندي أسئلة، خلا كمل خلا كمل. فإذا كان الدين على معسر أو غني مماطل فهذا ليس فيه زكاة، ولكن إذا استلمت الدين هل تزكي عن كل ما مضى، أو تزكي عن سنة واحدة، أو تستأنف تستقبل حولا جديدا؟ هذه ثلاثة أقوال للعلماء، والراجح أنك تستقبل به حولا جديدا، ولو سددت دفعت عن سنة فهو أفضل. لا تسألني، اكتب سؤالك. يقول متى يقصر المسافر، المسافة أم المدة؟ لا المسافة، ما زال على 80 كيلو يجوز القصر. يقول السؤال عن السرعة الزائدة التي تسبب وفيات خاصة من الشباب. السرعة الزائدة لا تجوز، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فإذا حدد ولي الأمر مسافة ولا يجوز لك أن تسرع عليها تزيد عليها، فإذا زدت تأثم للمخالفة. ثم فيه مصلحة شرعية وهي حفظ أرواح الناس، فإذا أسرع الإنسان وتسبب لا نقول قاتل نفسه عمدا، ولا نقول قاتل غيره عمدا، لأنه لم يقصد ذلك ولكن وقع. فإذا وقع وفاء هناك تأتينا مسألة الدية ومسألة الكفارة. يقول هل تعتبر المخالفات في الأماكن العامة مثل الحدائق والمدارس معاصي أو محرمة؟ المخالفات كلها مخالفات، وإذا كانت في العلن أشد منها في السر. يقول هل من نصيحة الذين يتهاونون في صلاة الجماعة خصوصا صلاة الفجر؟ صلاة الفجر من أعظم الصلوات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا، أي بعيانكم بعيونكم، الحديث متواتر، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فافعلوا. وهذا فيه أن المواظب على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر سينال النظر إلى وجه الله في جنات النعيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوع الشمس حرمه الله على النار. فالفجر فيها أجر عظيم. يقول هل أجر من يريد طلب العلم ولا يستطيع كأجر طالب العلم في طلب العلم؟ لا، ولكن نيته إن شاء الله يؤجر عليها، ولكن ليس هو كمن فعل. ما نصيحتكم للذين يستخدمون الهواتف الذكية؟ وصيحة لهم أن يكونوا أذكياء بأن لا يدخلوا في المحرمات وما يخل بالأخلاق، إنما هذه كسلاح ذو حدين يستعمل في النافع، فإذا لم تستطع أن تضبط نفسك ابتعد. يقول نرجو فضيلتكم توضيح للناس عن متابعة الإمام أثناء تكبيرة الإحرام والركوع والسجود. أولا تكبيرة الإحرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، لا تشتغل، لأن بعض الناس خاصة الصغار ينتظر يلعب ثم لما يريد يركع الإمام يأتي، هذا خطأ، أو يتكلم مع صاحبه، لأن تكبيرة الإحرام ضابطها أنك تدرك الإمام قبل أن يقرأ، فإذا قرأ فاتك أجر تكبيرة الإحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأما الركوع والسجود فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وهنا أمر مهم، متى يعتبر الإمام راكع ومتى يعتبر الإمام ساجد؟ لا، متى يعتبر ساجد؟ يعني متى أرى أقول فلان هذا ساجد؟ متى؟ متى؟ لا، متى يعتبر أقول هذا فلان ساجد؟ إذا وضع رأسه؟ إذا وضع سبعة. أحسنت، إذا جلس سجد على سبعة أعضاء يعتبر ساجد. قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. متى يبدأ المأموم بالسجود؟ إذا وصل الإمام إلى الأرض. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا سجد فاسجدوا، إذا سجد، لأن بعض الناس الإمام في حال الركوع هم يلحقونه، ما يستوي هذا، بعض الناس يسابق الإمام، هذا خطأ. الإمام إذا سجد، لأن بعض الأئمة يقع في خطأ أيضا، الناس يسابقونه فيريد أن يسابقهم، فينزل ينزل ساكتا حتى يضع رأسه في الأرض ثم يقول الله أكبر، هذا لا يجوز. لا يجوز للإمام أن يكبر في حال السجود، لأن إذا سجدت ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. ما يجوز أن تتعمد تقول الله أكبر، لأن هذا قد يبطل الصلاة عند بعض العلماء. الناس يعلمون السنة لا يهون حتى يقع الإمام على الأرض، والإمام متى يكبر للسجود؟ متى يكبر؟ هذه تكبيرة انتقال، تكبيرة انتقال. إذا كان راكعا يقول سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله لمن حمده تنتهي متى؟ إذا استوى، ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهكذا كان إذا أراد أن يهوي كبر ثم سجد في حين الهوي، لأن بعض الناس ينزل هو ساكت، هذا ما كبر تكبيرة انتقال. هذا الكلام كثير في هذا. يقول يلاحظ بعض الأحيان حيث قيام المأموم لإكمال ما فاته لم ينتظر الإمام حتى ينهي السلام الثاني، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا القول خلاف العلماء رحمهم الله، والأمر فيه سعة، أن الإنسان لو سلم الإمام تسليمة واحدة راجح أنه خرج من الصلاة، الأولى هي الركن. يقول ما أحسن الكتب التي يقرأها العوام؟ أحسن الكتب على الإطلاق ما هي؟ كتاب الله عز وجل، ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقرأ الإنسان القرآن ثم يقرأ تفسيره، وأفضل التفاسير المختصرة تفسير ابن سعدي رحمه الله، مختصر يقرأ فيه الإنسان. أقول لك الحين إذا قصد الإمام يقرأ تأخر حصلت الإمام أدرك الإمام يدرى بعد ما ركع هل تقبل لي هل يدرك الركوع؟ نعم من أدرك الركوع أدرك الركعة يعني أدركت الركوع الركوع وإذا جئت والإمام يقرأ الراجح أنك تكبر ثم تقرأ الفاتحة وإن كان يقرأ الراجح يعني تحسب ركعة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة جزاك الله خير هذا في التفسير هناك أيضا تقرأ كتب صفة الصلاة تقرأ كتب صفة الصيام كتب مختصرة تبدأ بها تقرأ كتاب الزاد المعاد في السيرة ما هو العلم الواجب العلم الواجب هو الذي تحتاجه مثلا تصلي لابد أن تتعلم أحكام الصلاة تسافر تحج لابد تتعلم هذا علم واجب عليك ليس عندك مال لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة مثلا ما حكم مصافحة النساء مصافحة النساء إذا كانت محرم فهذا حي هلا إذا كانت غير محرم ما حكمها قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه تعرفون مخيط الحديد شو؟ سيخ كبابة حديدة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له لو قال إذا أردت أن تمس المرأة نطعنك في سيخ بحديد ثم أنت وشأنك وذلك قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط تقول هذه كبيرة نقول لكل ساقطة لقطة المحارب محارب والأجانب أجانب يقول هل يجوز شراء الناقة من أجل ما في بطنها تبعا يعني من جبل مشهور تشتري الناقة بما فيها أما تشتري الجنين ما يجوز يعني تشتري الناقة الناقة حامل تقول أنا أشتري اللي في بطنها بخمسمائة ألف أبوها مثلا مشهور وانت وهي مبيوعة عليك نعم الناقة مبيوعة عليك واشتريت ولدها لا الناقة مش مبيوعة لا تشتري في بطنها أول مرة أسمع هذا السالفة موجودة هاي يشتري الجنين الذي في البطن هذا لا يجوز منهي عنه أما يشتري كلها ويرجو أن يكون نسلها طيب هذا أمر آخر أنت وحظك أسئلة كثيرة كثيرة هذا آخر سؤال تشمل أنا عندنا كلام بدون كذب أنا يعني من ناحية أنا أبوي واحد داعية كل أسبوع يجينا كل أسبوع الطيار عليك أنا جيت مطار سوى هليكوبتر تمشي من تكون عندي امراه يقل الدين لا شك لا شك قال في الاونه الاخيره زادت نسبه الطلاق والمشاكل الزوجيه ما هي نصيحه الشيخ لمثل هذه الظاهره هذه كما تفضل الشيخ قله الدين وقله الوعي الناس من قديم مع قله دينهم لا تكاد تسمع مساله طلاق في المجتمع والشباب الان ما يكادون يتزوجون لو يطلقون ما السبب هل العمل المرأة هل ثقافة المرأة هل تعلم المرأة هل اختلاف الطباع هل المسلسلات وما فيها من مشاكل تعرضها فيقلد الناس بعضهم بعضا هل قلة الدين هل قلة الوعي هل أن البنت لا تعرف شيء في التربية ولا في إدارة البيت هذه مشاكل متراكبة تأتي البنت ما تعرف تحمل بيض ثم تحصل مشاكل بينهم أمور كثيرة أهمها عدم ثقة حقوق الزوجية أهمها عدم معرفة أحكام هذا الميثاق الغليظ أهمها كثرة العادات السيئة بأن يزاد في المهر حتى يستدين الرجل وتثقل كواهله بالديون فيرى في زوجه وزوجته شؤما عليه ثم يعاني ويقول كل ما أشاهد أنت السبب فتحقق بينهم وتقل المودة وإذا قلت المودة دخل الشيطان وهدم البيت. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. لأن البنت ليس السلعة تباع وتشترى، إنما الناس يشترون الرجال، هذا لابد من معرفته. والبركة إذا حلت البيت جاء الخير وحصل الاستقرار. ثم بعض الناس يتعلل بأمور عليلة، حيث الدراسة حيث كذا، ثم تتعلم والزوج يبقى يكد ويقدح وهي أعلى منه فتقع خلافات. لابد من معرفة الحقوق والأحكام الشرعية حتى الإنسان يعرف ما يأتي وما يزر. هذا شيخ جمال أربع دقائق شوي بعد ماشي كل ساعه زكاة الإبل شيخ معلومة. يقول زكاة الإبل: لدينا من فضل الله إبل ونستفيد منها في اللحوم والألبان والتجارة، كالمشاركة في سباقات الهجن والحصول على جوائز مادية، نسأل الله يبارك لكم، ومبالغ وأرباح طائلة، أحيانا كذلك للتسلية والترويح عن النفس. وفي نفس الوقت فهي ليست سائمة. تعرفون السائمة ما هي؟ طيب. بل معلوفة، إيه؟ ولا تكفي نفسها ولا يوم واحد، وننفق عليها في المشرب والمأكل. ما هي رأي أهل الفقه حول زكاتها؟ باتفاق العلماء ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في سائمة الإبل، هي التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول، إلا إذا كانت للتجارة، شخص يشتري ويبيع في الإبل، هذه يقومها كل عام كم تساوي ثم يخرج الزكاة من قيمتها. معلوم؟ إلا إذا شاء ربها أن يتصدق عنها بشيء فليفعل، فهذا أمر آخر. سؤال بخصوص زكاة الذهب: الذهب الذي للتجارة أو مكنوز هذا فيه زكاة، أما الملبوس ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من يقول لا يزكى وهو القول الأكثر، ومنهم من يقول يزكى، والأحوط أن الإنسان يزكيه وهو إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما إذا حال عليه الحول يقومه بسعر وقت الزكاة ثم يخرج الزكاة من قيمته. ما هي شروط التوبة من المعاصي؟ أول أمر الندم والإقلاع، أن يقلع من الذنب وأن يندم على الذنب، ثم أن لا يعود للذنب. هذه ثلاثة أركان شروط في التوبة من المعاصي. والإنسان إذا كان في مكان وصحبة فاسدة تزين له الشر يبتعد عنها، وإذا كان في آلات لا يحفظ نفسه منها يبتعد عنها. يقول: كيف يتم المسبوق صلاته في الصلاة على الميت إذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة؟ يعني أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، يعني كم تكبير أدرك؟ واحدة. نقول: كبر سريعا قبل حمل الجنازة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن تحمل ترفع الجنازة، ولا يشترط دعاء. معي؟ واضح؟ يقول: رأس الحكمة مخافة الله، فهل يمكنني أن أكون حكيما فقط لأنني أخاف الله؟ رأس الحكمة مخافة الله عز وجل. لا يمكن الإنسان يكون حكيما فقط إذا خاف الله بلا علم. دقيقة. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان الإنسان بالله أعلم كان منه أخوف، فالخشية إنما سببها العلم النافع. يقول: حكم ذهاب النساء إلى المقبرة عند دفن الميت احتراما للميت وأهله. قال أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علينا، وليس هذا عمل المسلمين. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا. يقول أبونا الفاضل جزاك الله خيرا: نحن متعودين إذا خرجنا مسافة 100 كيلو 200 كيلو نصلي صلاة تامة لا نقصر، هل علينا إثم؟ إن شاء الله ليس عليك إثم، ولكن أرجح أن الإنسان إذا كان مسافرا أن يقصر الصلاة، يقصر، هذا الأفضل. ولكن يأثم؟ لا، لا يأثم، يأثم لا يأثم، لو أتمها صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يقصر، فإذا لم يقصر صلاته صحيح. يقول: أسباب الخلافات المذهبية بين المسلمين. المذهبية بين المسلمين، نتكلم عن مذاهب أهل السنة، وهي المذاهب الأربعة المشهورة على أصحابها رحمة الله: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. المذاهب هي خلاف، وخلافها خلاف تنوع. وهناك كتاب عظيم لابن تيمية رحمه الله اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب اختلاف العلماء. الأئمة السابقون كأبي حنيفة كان في وقت السنة لم تجمع، وكان عنده أصول. من الأصول عند أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على الرأي، ولذلك إذا ضحك الإنسان في صلاته عند الأحناف يذهب يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يقول وضوءه ينتقض لحديث ضعيف ما بلغه إلا هذا. ثم هناك حديث تصل الإمام من طريق لا يثبت فلا يقول به، ثم يأتي من طريق آخر يقول به. مثلا أكل لحم الإبل هل ينقض وضوء أم لا؟ في خلاف العلماء. الإمام أحمد يرى أن الوضوء ينتقض به. ما دليلك؟ دليل حديث جابر وحديث البراء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا من لحوم الإبل. وسئل: أن توضأوا من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأوا من لحوم الإبل. قالوا: أن توضأوا من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. هذا دليل الإمام أحمد. الشافعي قال: إن صح فيه حديث جابر قلت به. يعني الشافعي لم يصح عنده حديث الوضوء من أكل لحم الإبل. قال البيهقي: بل صح فيه حديثان فهو مذهبه. لأن الأئمة كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. عندنا الأذان الآن المعمول به في الدولة عندنا أي مذهب؟ مالكي؟ لا، مذهب الحنبلي. المعمول به في الأذان مذهب الحنبلي. الإمام أحمد أخذ بأذان أبي هريرة بأذان بلال وإقامة بلال. عند الشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وهو الترجيع في أول الأذان، وأخذ بإقامة بلال. أبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. إقامة أبي محذورة كالأذان، ولكن فيها زيادة قد قامت الصلاة. الإمام مالك رحمه الله عنده التكبير في أول الأذان مرتين فقط، عنده الإقامة مرة واحدة فقط. هل نأخذ به الآن؟ نأخذ مذهبي أحمد وحديثه في الصحيحين. الأئمة اجتهدوا على ما رأوا. الإمام مالك رأى أهل المدينة على هذا. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الأقوال في زاد المعاد، ثم قال: رحم الله الأئمة كلهم اجتهدوا في إصابة السنة، كلهم اجتهدوا في إصابة السنة. قال ابن كثير الإمام المعروف صاحب التفسير والبداية والنهاية، ابن كثير شافعي المذهب، قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. ولذلك لما محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام من؟ أبو حنيفة، لما ذهب عند مالك وجلس عنده خالف المذهب في أكثر مسائله، وقال لمالك لو رأى صاحبنا ما رأينا لقال بما قلنا، لأن الأئمة لا يتبعون الهوى إنما يتبعون الدليل، يتبعون الدليل عليهم رحمة الله. قالوا قال أبو حنيفة لا يصح لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين أخذنا أو حتى يعلم دليلنا، هذا ما في خلاف. نحن الله سيسألنا عمن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. نحن نسأل عن أبي حنيفة ولا نسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن تطيعوه تهتدوا، الهداية معلقة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أئمتنا على العين والرأس. نعم العامي يقلدهم وهم كالنجوم أوصلوا لنا العلم، ولكنهم معصومون أو غير معصومين؟ معصومين؟ ليس عندنا معصوم في مذهب أهل السنة إلا رجل واحد فقط، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه. أبى الله العصمة إلا لكتابه، أبى الله العصمة إلا لكتابه. فلأما كلهم عندهم أخطاء لأن لا نعتقد لهم عصمة، وكلهم يكمل بعضهم بعضا. فإذا كنت طالب علم وقفت على الدليل لا يجوز لك أن تتعدى الدليل. الآن نعطيكم مثال، مس المرأة ينقض وضوء ولا لا؟ مس المرأة باليد، توضأت ثم قلت لزوجتك أعطني الساعة نسيتها فمست يدك يدها، ينقض ما ينقض؟ عند الجمهور ينقض، عند أبي حنيفة ما ينقض. نأخذ بقول من؟ قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيكم؟ ينقض وضوء؟ نقول هو مظنة النقض. إن انتقض الوضوء بخارج غيره، يعني مس المرأة إذا حرك الشهوة وخرج شيء بسبب هذا التحرك ينقض، لأن الناقض ما هو؟ الشهوة الخارجة ليس المس. وهكذا في العلم، إذا كنت لا يسعك إلا التقليد وليس عندك أحد، نعم تأخذ بقوله، لا يسعك إلا القول بقوله، قول الإمام رحمه الله. أما إذا كنت صاحب علم هذا أمر آخر. ثم مع التعظيم الشديد والاحترام الأكيد للأئمة الأجلاء عليهم رحمة الله، تعرف لهم حرمتهم وتعرف مقدارهم ولا تتعدى فقههم. إذا كنت لست بأهل لا تتعداهم رحمهم الله، هم نجوم ولكن ليسوا معصومين. فإذا أخذت بقول مالك في مسألة وخالفت أحمد لأجل دليله أنت لم تنقص من قدر أحمد، إنما اتبعت الدليل الذي قال به، والحق في الغالب لا يخرج عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله. نعم رحمهم الله. صحيح. ولذلك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل كلفنا بهذا. أنا ما قرأت لا لمالك ولا لأبي حنيفة ولا لأحمد ولا أعرف عنهم شيء. لو سألني رجل ما اسمه الشافعي قل ما أدري، قل الشافعي، ما أدري أن اسمه محمد بن إدريس، ما أدري. أنا أقول شافعي من أين لي شافعي؟ وأنا ما عرفت الشافعي ولا قرأت الشافعي ولا مذهب الشافعي ولا أعرف اسم الشافعي. أبوي يقول أنا شافعي وأنا أقول أنا شافعي. الدين ليس للتقليد، الدين اتباع. وذلك لو جيت سألت الشيخ في مسألة في الصيام مثلا وقال لك ما عليك شيء، هذا الذي كلفك الله فقط. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أفتاك بخطأ ليس عليك شيء. قال عليه الصلاة والسلام من استفتى فأفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتى. ولكن لا تسأل أي حد، اسأل من تثق بعلمه ودينه، فإذا أخطأ هو يتحمل. معي وقت الإقامة؟ خمس دقائق. يقول الشفع والوتر في آخر الليل يعتبر قيام ليل؟ إن شاء الله يعتبر قيام ليل. يقول ماذا نجيب ماذا نترك؟ سؤال مهم. المغالاة في المهور، المغالاة في المهور لا تشرع، يعني ليست محمودة، ليست حرام ولكن ليست محمودة. المغالاة في المهور قد تدخل في التفاخر في الدنيا، ثم قد تنزع البركة. ومن الأمور المهمة في الزواج، وهذه قد تكون من أسباب الطلاق، عدم عصيان الله بهذه النعمة، بل شكر الله عليها، لأن الزواج نعمة، وإذا من الله عليك أشكره. لا تكن سببا في معصيته، فلا تسرف، فالإسراف ممقوت عند الله عز وجل. ولا تغالي، فالمغالاة غير محمودة. ولا تأتي بالمحرمات. قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت رنة عند مصيبة، وصوت مزمار عند نعمة. صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوت رنة، ما هي الرنة؟ النياح عند مصيبة، وصوت مزمار عند نعمة. فالمزمار عند النعم ملعون في الدنيا والآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلينتبه للأمر، هل نعمة تشكر ولا تكفر؟ وذلك قال ابن مسعود في تفسير قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. آخر سؤال: يقول يشكر على المحاضرة: شكر لكم، الشكر لكم بعد شكر الله عز وجل، ولولا أنتم ما تكلمنا. يقول: تحدث عن مواضيع قيمة، منها آفات آخر الزمان، الجهل، وكثرة القتل. هل ما نشاهده الآن من كثرة القتل والفتن من علامات الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل وأن يرفع العلم وأن يكثر الهرج. قال: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويظهر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القتل، أي القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة أياما يكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل؟ إنا نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، أو قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالقتل في آخر الزمان يزداد، والفتن تزداد، والجهل يزداد. وهذه ظلمات بعضها مرتبطة ببعض. القتل من أعظم الخطايا وأكبر الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. الدم أمره عظيم جدا وخطره كبير. قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. فإذا حلت الفتن وطاشت العقول استخف الناس بالدماء. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد على جيش من الصحابة، وكان في جيش المشركين رجل لا يريد أن يقصد إلى رجل من المسلمين إلا قصد له وقتله، فأوجع في المسلمين وقتل منهم عددا، فوجد أسامة منه غرة وغفلة فعلاه بالسيف، فلما رفع السيف عليه قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فوصل الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنه قالها متعوذا، إنه قتل من المسلمين فلان وفلان وفلان. فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال: هل شققت عن قلبه؟ أتعرف أقالها أم لا؟ أي قالها صدقا أم تعوذا؟ وفي رواية قال: فقال: يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يزل يزيده إلا أن يقول: كيف تصنع أو تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. وفي صحيح البخاري قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لقيني رجل من المشركين فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة؟ قال: ثم تمكنت منه، أقتله أم لا؟ قال: ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله أم لا؟ قال: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع يدي. فقال: إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. رجل من المشركين يأتي يقاتل المسلمين، ثم الصحابي ليس عنده علم فيجتهد ويقتله لأنه أوجح في المسلمين، وكل الدلائل تدل على أنه قالها متعوذا. يقول له الرسول هذا القول: فكيف من يأتي للمسلم فيقتله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رويت بهجته عليه، وكان ردئا للإسلام، يعني ظهر عليه أثر الالتزام والاستقامة، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، أصابه الغرور وأخذه الشيطان، فزين له أن المسلمين كفار وأنهم لا يقيمون الدين، وإن قالوا لا إله إلا الله لأنهم غيروا الدين. هذا منتشر الآن كثير، يكفرون المجتمعات كلها، يرون أنكم كلكم كفار. هذه كتب موجودة وتدرس، وفكر التكفير يشحن في الصغار، ويرون المجتمعات كلها مجتمعات جاهلية. حتى قال بعضهم: لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة. فيغذون الشباب بهذا الفكر المعوج ويروا أنه هم المسلمون. قال فانسلخ منه أي من الإسلام ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، لأنك إذا رميت الشخص بالشرك لابد أن تقتله، ما يستوي مسلم وكافر يتجاوران. أصابه الغرور وظن أنه هو العالم. قال عليه الصلاة والسلام يفتح الإسلام حتى تخوض الخيل البحار في سبيل الله، وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم فيقرؤون القرآن فيقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، لا يرتكزون على العلماء، إنما يقترون بما عندهم. هؤلاء خوارج. قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم يشربون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبون أنه له وهو عليهم. فقال الرسول ثم التفت إلى أصحابه فقال هل ترون في أولئك من خير؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وهم وقود النار عندهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هو الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر، يقولون كفار. قال ابن عمر أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، وطبقوا عليهم أحكام الشرك واعتزلوهم ورأوا أنهم مسلمون فقط. هذا من الفتن، من الضلال. المواقع تغلي والدول تثور لما تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الظلم وارد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس في صحيح مسلم فض عليكم سيكون بعدي أئمة، يعني حكام، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، طبقوا الشرع. يقوم فيهم رجال أي بطانة، وزراء، مساعدين، ندماء، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني الجسم إنسان والقلب هل في خير؟ فقال حذيفة يا رسول الله ما تأمرني أدركت ذلك؟ أئمة لا يهتدون بهدي الرسول ولا يستدون بسنته، بطانتهم قلوبهم قلوب الشياطين، هل يعطون الناس الخير؟ هل يعطونهم الحقوق؟ لأن بعض الناس يقول حقوق حقوق حقوق، هذه خارجية، المطالبة بالحقوق علنا من مذهب الخوارج. قاموا للرسول لما قسم الغنائم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، رسول لم يعدل. ذكر أن يخرج من ضئضئ هؤلاء من أمثالهم أقوام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، همهم المال ليس الدنيا. جاء رجل إلى الحسن قال ما تقول في الخوارج؟ قال أصحاب دنيا. قال كيف قلت ذلك وأحدهم يخرج بالرمح حتى ينغرس فيه يقتل في الجهاد، ويخرج من أهله وماله يهاجر؟ قال أرأيت السلطان أمنعك الصلاة والزكاة والحج والاعتمار؟ هل ممنوع ولا مش ممنوع؟ قال لا. قال أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. قال ما تأمرني أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ما بيعطونك الخيرات والبيوت ويوفرون لك السبل، لا، فاسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، يعني ما ليس يعطونك إنما يأخذون مالك ثم يضربونك عليه. مع ذلك أسمع وأطع، لأن الخروج في فتن، في دماء، في أرواح، في أعراض. قال معاوية إياكم والفتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. نعمة الأمان لا تقدر بشيء، والله الثورات لا تعادل عرض امرأة مسلمة ينتهك بغير حقه، ما تعادل. كيف الدماء مئات الآلاف تسهق؟ حتى يقوم بعض الناس يقول إيش لو مات مليون في سبيل تحرير شعب أي تحرير. الفتن تطحن. قال العلماء: الفتن أولها يغر، وأوسطها أولها يسر، وأوسطها يغر، وأخرها علقم مر. بلاد تئن تئن من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، استئثار بالأموال بالحقوق، سيقع من ولاة الجمر، حاشا أئمتنا وحكامنا حفظهم الله. قال: ما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. كم تصبر؟ كم سنة؟ إلى الموت حتى تلقى الرسول على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لا تثور للسيف، تريد تأخذ حقك بالقوة، تسأل الله، لا تلتجئ للكفار. الكلام في هذا يطول. الفتن تغلي في الأمم، والناس في نعم لا يقدرونها ولا يستشعرونها. النعم أيها الفضل تحتاج إلى شكر. نعمة السلطان، كان يقول ابن تيمية، كان السلف يعظمون قدر نعمة السلطان الصالح أو الحاكم عليهم، ويرون طاعته من طاعة الله عبادة. طاعة السلطان ليس للنفس، تطيعه لله، لأن في هذا حفظ للأموال، حفظ للدين. والله لو لم يكن أمن ما استطاع أحد يصلي، ما اجتمعتم في المساجد، ما أقمتم الدين ولا الجمعة ولا الجماعات. الدين لا يقام إلا بالأمن. أكبر نعمة نعمة الأمن، فإذا ضاع الأمن ضاع كل شيء بعدها. تشاهدون البلدان الأخرى عندهم خيرات ولكنهم في جوع في فقر. ليس الخير بكثرة المال، إنما بالأمن. إذا لم يوجد أمن الخير لا ينتفع الناس به. فاشكروا الله عز وجل واحمدوه، واحرصوا على الخير، والزموا الجماعة، وانشروا الخير، ونشروا أولادكم. فقطاع الطريق كثر، قطاع الطريق كثر، الفتن تموج، والناس معدون عن العلماء، الفضائيات تبث السموم في الناس، إلا من رحم الله عز وجل. العلم مغير، الحق مغير، السنة واضحة بينة، بينها الرسول بيان الشمس. لابد للناس أن يتربوا على هذا الأمر ويفقهوا الدين، حتى لا تستهويهم الشياطين وتستهويهم دعاة التغيير. الناس في نعم في خير. بنو إسرائيل لما ملوا المن والسلوى طلبوا البصل والثوم والعدس. وقد قال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. النعم إذا سلبت لا ترجع. نسأل الله عز وجل يتمم علينا النعم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، ومن كل داعية ضلالة، إنه ولي ذلك. وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يوالي إمامنا الصحة والعافية، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يؤيده بولي عهده وسائر حكامنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يوفق المسلمين يحب ويرضى. والمعذرة أطلت عليكم، ولكن لا أجد إلا أن أقول جزاكم الله خيرا.